البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. فريق الأحلام. بطولة إنعام الجريتلي، حمدي حافظ، سهام فتحي، وقيس عبد الفتاح. بالاشتراك مع الفنانة إحسان الألعاوي والفنان عبد العزيز أبو الليل. الموسيقى التصويرية عمار الشريعي. تأليف فوزي البارودي. إخراج محمود شركس. عادل، عادل عصام، مبروك طبعا، نجحت الحمد لله. وانت كالعادة يا ابني. ليه بس يا عادل؟ ده انت عايد السنة. حاولت اعمل ايه بقى، مفيش فايدة ولا مؤاخذة يا عادل. ممكن زقة احسن عربية مزرجينة معايا النهاردة. زقة؟ هي دي عربية تتزق؟ ايه مش عاجباك؟ مش عجباني. دي عربية اخر شياكة، اول مرة تعملها معايا النهاردة. ولا يهمك، انا اصلحها لك. هوا عادل اعمل معروف. ايه خايف؟ لا بس دلوقتي هتشوف لو تسمح. ايه عادل في ايه؟ بسيطة خالص، دقيقة واحدة. وهتدور؟ طبعا يا ابني احنا بنلعب. خلاص عن اذنك بقى، اوعى كده شوية. برافو برافو يا عادل عليك. ودي حاجة دي. يا سلام لو بدل امتحان الثانوية العامة ده يمتحنوني في العربيات اي نوع، كنت اطلع البريمو. طب وليه ما دخلت الصنايع؟ نصيبي كده. ممكن تذاكر السنة الجاية كويس وتاخد الثانوية وتدخل الهندسة. يا ريت، بس مش قادر. بذاكر كويس لكن مش عارف ليه يا اخي الاجابة بتضيع مني وقت الامتحان. ادور على كلمة في مخي مفيش فايدة. يلا على موم ربنا يوفقك يا عادل. اسمع تعال ما اوصلك. توصلني بس على شرط. الاجرة وصلت يا سيدي. اجرة مين يا ابني؟ ده انا كنت هتشعبط في الانتوبيس كالمعتاد. يا عادل انا بضحك معاك يا اخي، امال شرط ايه؟ انا اللي سوق. بتعرف تسوق؟ كل الماركات والانواع، بس مفيش بخت. طب يلا بينا. متشكر. عادل انت ساكن فين؟ في اخر الدنيا. على مو ولا يهمك، العربيه مليانه بنزين وهو ده المطلوب. نفسي افضل سايق كده على طول. طب يا اخي ما دام بتحب العربيات كده وشاطر زي ما انا شايف تصلحها، ما تشتغل في المهنه دي، دي بتكسب قوي. يا ريت. الله، طب وايه المانع؟ المؤاخذه يعني، ما دام مش موفق في التعليم. قصدي انا فاهم قصدك كويس، كل واحد حسب قدراته. ايوه بس انت بقالك في الثانوي دلوقتي 5 سنين ولغايه دلوقتي مش عارف تاخد الثانويه. اعمل ايه بقى؟ والدتي مصممه ان ادخل الجامعه، عاوزه تتفخر بيا يا سيدي قدام اخواتها اللي اولادهم كلهم في الجامعه. طب ووالدك؟ والدي همه كبير، موظف صغير يا دوب مرتبه بيكفي، ونفسه اشتغل النهارده قبل بكره. يبقى خلاص ممكن والدك وانت تاثروا على والدتك، ولا هي شخصيتها مسيطره عليكم؟ ايه لا مؤاخذه عادل، انا بتكلم بصراحه. أبدا يا عصام، ماما طيبة قوي قوي، لكن في سبب تاني، طرف تالت. طرف تالت؟ ده مين بقى؟ حنان، حناني وحياتي. قولي كده الجو بتاعك. لا يا سيدي، دي خطيبتي وبنت خالتي. وحلام بقى عاوزاك تبقى حاجة كبيرة، مهندس أو دكتور. تصور يا عصام، أصغر مني ونجحت السنة اللي فاتت ودخلت الجامعة، ولازم يعني بقى أبقى في مستواها الثقافي، بيقولوا كده. هي رأيها إيه؟ تقصد إيه؟ عادل، ما أنت كده مش هتوصل لحاجة. أعمل إيه؟ ما أنا بحاول. لا يا عادل، لازم تحدد طريقك، مش تفضل كده ضايع تايه. كلامك كويس يا عصام، لكن انا بتعذب. عادل، حاسب يا عادل. ما تخافش، انا معاك، اجدع سواق. ايوه بس العربيه كانت داخله علينا. ده مش سواق ده. لكن ايه رايك بقى في سواقتي؟ بصراحه كده بقى، انا لو كنت سايق دلوقتي مؤكد كان حصل تصادم بيني وبين الراجل ده. امال يا ابني، بس مفيش بخت، هات لي انت اجدع عربيه وانا بعون الله اسوقها واصلحها لك مهما كان العطل. احنا على العموم عندنا ورشة كبيرة لتصنيع قطع غيار السيارات واصلاحها. صحيح، فين؟ مقفولة من يوم المرحوم والدي ما توفى، وماما حاولت تشغلها لكن خافت عليها وقفلتها. طب ما تبيعوها. ماما يا سيدي مش موافقة، عاوزين افتحها. يا بختك يا عم. يا بختي ايه؟ الورشة دي بقى لو عندي، يا سلام، ده انا كنت في ظرف سنة بس ابقى مليونير. مش مهم الفلوس يا عادل، المهم انك تحب العمل. وانت مش عاوز تشتغل في الورشة؟ بصراحة لا. حظوظ، دنيا عجيبة. تبادل؟ ابادل ايه؟ ابادل ايه؟ عشتك بالعيشة بتاعتي يا اخويا. بلاش تريقة على عباد الله المساكين اللي زي. مش عاجبك العز اللي انت فيه ده، وعاوز تتشعبط في الاتوبيسات ويبقى عندك قميص واحد. طب اسكت يا ابني وابعد عن الشقة. ايوه بس انت برضو تقدر تحدد طريقك ومستقبلك. ما انت يا اخويا ما شاء الله هو نجحت وهتدخل الجامعه وعندك ورشه. ايوه يا عادل، بس مش الكليه اللي انا عاوزها. نعم، ايه يا اخويا؟ هقول ايه وعيد ايه؟ انا كمان في عذاب. انت سوق يا ابني، الدنيا سوق كبير. لا يا عادل، انا ما اقدرش اشوفك بالياس ده ابدا. حنان، انا قلت لك على كل حاجه، اتصرف ازاي؟ يعني عاوز رأيي بصراحة؟ حنان، انت الوحيدة اللي خايف عليها، خايف اشتغل المسافة تبعد بينا. انت غلطان يا عادل. يا حنان، انت هتبقي خريجة جامعة معاكي شهادة كبيرة، وانا انا مهما نجحت هبقى ايه؟ حتة ميكانيكي. باش مهندس ساقط ثانوية. بعد ما تستقر في شغلك ممكن تذاكر وتاخد الثانوية وتدخل كلية الهندسة او معهد صناعي. احلام. بالعكس، بالعزيمة وبالإرادة ممكن تبقى واقع. حنان، خلينا في الواقع دلوقتي. انا عارف ان بابا هيصمم ان اشتغل، وماما هتعيط وتقعد تتحايل واسمع شويه كلام متنقيين، لكن انا خلاص ما عدتش استحمل. انا قررت طريقي وهشتغل. ايه رايك؟ انا قلت لك رايي يا حبيبي. من غير احلام، عاوز اعرف رايك دلوقتي. انا بحبك يا عادل بقلبي وعقلي، ومهما كنت ما دام ناجح في عملك خلاص هتلاقيني جنبك، ومش ممكن أتخلى عنك أبدا. صحيح يا أحلى حب وأجمل حنان. صحيح يا باش مهندس. أنا قلت هتقدم أوراقك لكلية الهندسة. يا ماما أرجوك، أنا عاوز أدخل معهد الفنادق. عصام، هو أنت ما جبتش مجموع؟ لا يا ماه، جبت مجموع، لكن رغبتي أدخل معهد الفنادق علشان أشتغل في المهنة اللي بحبها وعاوز مستقبلي يبقى فيها. بلاش كلام فارغ، دي وصية المرحوم والدك انك تطلع مهندس وتشغل الورشة اللي تعب فيها. يا ماما لو كان المرحوم والدي عايش كنت قدرت اقنعه وكان فهم رغبتي. ايوه قل لي يا عصام، هو خريج معهد الفنادق بيشتغل ايه؟ رد يا عصام، قل لها بيشتغل مرمطون في المطبخ، ولما يترقى يشيل الاكل للزباين. وحتى لو كان كده وماله، دي المهنة اللي بحبها ومتأكد اني هنجح فيها ولاقي نفسي. يا ماما ايوه خلاص بقى يا ماما، مدام دي رغبته. اخرس انت، ما تدخليش في حاجه، انت لسه صغيره ما تفهميش. يا ماما انا في تانية ثانوي ومش صغيره، واعرف ان الواحد لازم يختار. انت عايزين تعملوا فيا ايه؟ ها، تمشي رايكم عليا ولا ايه؟ يا ماما ده مستقبلي وبتناقش فيه. انا اللي ما حرمتش حد فيكم من اي حاجه، كل واحد عنده عربية وبياخد الفلوس اللي هو عاوزها. يا ماما الفلوس مش كل حاجة، المهم الواحد يحدد طريقه بنفسه. اسمع انا مش فاضية الفلسفة بتاعتك دي. يا ماما ارجوكي ما تزعليش، اخويا حسام عاوز يعني يقول لحضرتك بس هي كلمة واحدة. معهد الفنادق لا، كلية الهندسة وبس، مفهوم؟ يا ماما. لا لا يمكن ابدا. عادل عادل يا حبيبي، اعقل يا ضنايا. اعقل انت يا عديله وسيب الولد يشوف مستقبله. يا ماما يا ماما، انا مش قادر اذاكر الثانويه العامه دي تاني. لا انت اخويا بتقول كده عشان خايف من ابوك، عشان يعني سقط. لا ما تخافش، انت هتعيد الثانويه وهتنجح وباذن الله هتدخل الجامعه. يا ماما انا فهمت وعرفت نفسي وقررت خلاص طريقي، هشتغل. اهو كده يا عادل، كده يا ابني الكلام المظبوط. لا مظبوط ايه؟ لا يا ابني، ده انا جوع وما سيبكش ابدا ما تخلصت تعليمك وتسيب المدرسه. يا عديله يا عديله، بلاش تتدخلي في مستقبله. ايه؟ سيبيه يبتدي طريقه. ايه يعني الشهادات؟ ايه بياخد كم بسلامته اللي بيتخرج من الجامعه؟ تقدري تقولي لي؟ بالكتير 30 جنيه. لكن بقى بكره هتشوفي لما ابنك عادل يشتغل. قال ما قلت ليش يا عادل، انت هتشتغل فين؟ عند الاسطى فرج. هيديني في الاول 2 جنيه و100، يعني 60 جنيه في الشهر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس وكمان عاوز تشتغل ميكانيكي؟ يا شماتة الاعادي فيك يا عادل. والاعادي دول مين بقى؟ حد له حاجة عندنا؟ كسبت يا سي فتحي، استريحت يا سي فتحي، نفذت اللي في دماغك يا سي فتحي. يا ماما أرجوكي. أنا هلاقي نفسي ومستقبلي في الشغلانة دي. طب وحنان؟ حنان يا عادل، حنان خطيبتك؟ حنان موافقة. يا لهوي موافقة هي كمان؟ أيوة يا ماما، أنا قلت لها وهي وافقة. لكن أختي بقى عدلت مش هتوافق. حنان بتحبني وهتقف جنبي يا ماما، وده مستقبلنا احنا اللي نقرره. جدع يا عادل هايل. اهو انا دلوقتي اقدر اقول اني خلفت راجل بصحي. ايوه كسيتك يا عديلة. عادل عادل. عصام اهلا وسهلا، اتفضل. انا كنت متأكد انك هتنفذ اللي اتفقنا عليه. الحمد لله. راح يا عوض هات حاجه ساقعه البيت. حاضر، حمامه اسخن وجايلك. متشكر متشكر يا عادل، ما تعرفش تعبت قد ايه لغايه ما لقيتك. لفيت على ورش البلد كلها. يا اهلا وسهلا، انت شرفت ونورت الورشه. متشكر يا عادل. مالك يا عصام؟ عادل انا عايش في عذاب وصراع نفسي رهيب، مش قادر. ايه؟ انا كنت بدور عليك علشان اتكلم معاك. اتكلم يا عصام. ماما متمسكه برايها ومصممه عليه. لا مؤاخذه يا عصام، مش فاهم. انت حققت اللي انت عاوزه، لكن انا مش قادر. مش قادر؟ راي ماما هو اللي انتصر. دخلت كليه الهندسه. لكن انت قلت لي انك عاوز تدخل معهد الفنادق، مش كده؟ ما قدرتش. ماما ما عندكش فكره مسيطره علينا ازاي. لا بقى يبقى انت اللي ما عندكش شخصيه. لا مؤاخذه يا عصام، ما كانش ده يبقى حالي، كنت استسلمت. امال اللي انت عملته ده ايه؟ مش استسلام؟ لا انا حاولت، مش عاوز ازعلها، انا ابنها الوحيد واملها ووصيه المرحوم والدي والورشه واختي الصغيره مها، حاجات كتير كتير قوي يا عادل. ياه انت حالتك صعبه قوي. جحيم جحيم يا عادل، كل ما بفكر ان حياتي هتستمر كده واتحرم من احلامي ابقى عاوز انفجر. بس لازم تشوف حل. مفيش غير حل واحد ولازم انفذه. هتعمل ايه؟ ههرب، هسافر. تسافر؟ هو ده الحل الوحيد. بس ازاي؟ ازاي ايه؟ زي كل الناس انا خلاص جهزت الباسبور. مش قصدي، انا بسأل ازاي هتسافر من غير عقد عمل. دي حاجة بسيطة، انا خالي له شركة في اليونان ويقدر يجيب لي عقد عمل بسهولة، هو وعدني بكده. ومستني ايه؟ عادل تصرفي ده صح. صح واكبر صح كمان. يا سلام، حد لاقي الفرصة بتاعتك دي؟ تيجي معايا؟ يا ريت، ايدي على كتفك. بس فين عقد العمل؟ خالي. لا يا عم كفاية، انت انا ما سافرش الا اذا كان معايا عقد عمل واخد عليه التأشيرة كمان. طب اسمع يا عادل، انا اول ما اوصل هبعت لك عقد عمل على طول. بتتكلم جد يا عصام؟ عيب يا عادل، انت ما تعرفش معزتك عندي قد ايه. يا سلام، انا سافر واشتغل برا واجمع قرشين كويسين وارجع افتح ورشة والبلية كمان تلعب معايا. امتى بس؟ قريب قريب قوي، اول ما اوصل على طول وانا هكون جاهز ونبقى مع بعض هناك. يا عم عارف يا عادل، انت ممكن تدرس الميكانيكا هناك وترجع معاك شهادة. يا عم بلاش احلام. دي مش احلام، انا سمعت ان هناك ممكن تدرس اللي انت عاوزه. لا يا سيدي، أنا واقعي، أنا هشتغل واجمع قرشين كويسين فلوس. يعني أنا كل أحلامي إن أرجع أبقى صاحب ورشة صغيرة وشقة محترمة وحنان تملاها حنان. يا سلام يا سلام لو اتحقق ده يا عصام. هيتحقق يا عادل مدام في رغبة وإرادة. ايه في ايه مالك يا بنت؟ عصام يا ماما، عصام اخويا. عصام؟ ماله عصام؟ انطقي. عصام هارب يا ماما، طفش طفش يا ماما. ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده؟ اتفضلي حضرتك اهو الجواب اللي ساب. وريني كده. مش ممكن، ازاي وليه؟ مش عارفه ليه يا ماما. اتفضلي حضرتك يا رجال. كلام فارغ طبعا، هيكون كاتب ايه يعني؟ ماما انا اسف، حاولت أوفق بين أوامر حضرتك ورغبتي في مستقبلي، ما قدرتش، لقيت نفسي بفشل أكتر، مش قادر أستمر ومش ممكن أستسلم. ماما أنا هحاول أشق طريقي وأبني مستقبلي. أرجوكي أرجوكي يا ماما حاولي تفهمينا. وصيتك ما ماما، عصام لازم يرجع يا ماما. هيرجع صحيح يا ماما، ننشر اعلان في الجرايد. اخرسي. ايه انت عاوزه تفضحينا؟ الله، مش حضرتك بتقولي هيرجع؟ هيرجع غصب عنه، عصام مش ممكن يتحمل البهدله، ده واخد على العز كلها يومين ويرجع تاني. مش هيرجع، عصام اخويا وانا عارفاه كويس. انت ما تعرفيش حاجه، اتفضلي روحي على مذاكرتك، انت داخله على ثانويه عامه. وعصام، عصام اخويا يا ماما، هنسيبه كده خلاص؟ قلتلك هيرجع. في حد يسيب كلية الهندسة ويروح يشتغل مرمطون؟ دي رغبته ومستقبله يا ماما. بلاش كلام فاضي، ايه اللي عرفكم انتوا؟ انا موجودة هنا علشان اساعدكم ووجهكم للمستقبل اللي ينفعكم. حضرتك عارفة ان عصام حاول ونفذ اوامر حضرتك. ايه حكاية الاوامر دي؟ ما هو لما حضرتك تجبرين على حاجة تبقى اوامر. انا يمكن اكون شديدة عليكم، انما ده عشان مستقبلكم، مش عاوزة افشل في تربيتكم وارجع اندم. يا ماما يا ماما، عصام درس انا في كلية الهندسة، هو حاول وفشل لانه عاوز يفشل، عاوز يفرض رأيه علي. حضرتك ليه متمسكة انه يدخل الهندسة؟ مش عارفة ليه، عشان المصنع اللي سايبولكم المرحوم مين يفتحه ويشغله؟ يا ماما احنا مش عايزين المصنع ده، مش محتاجينه، نبيعه. نبيعه؟ ايوه نبيعه. مش ممكن، المصنع ده كان ورشة صغيرة فتحها والدك بعد ما تخرج من كلية الهندسة وجاهد وتحملنا لغاية ما بقى بالشكل ده. انت ما تعرفيش تعبنا قد ايه، ما تعرفيش. انا اسفة يا ماما، ما تزعليش مني. ما هي يا بنتي. نعم. انا عاوزاكي تجتهدي وتجيبي مجموع في الثانوية وتدخلي كلية الهندسة. تاني يا ماما، اذا كان اخوك عصام هرب انت موجودة، انت يا بنتي ممكن تدير المصنع، لازم المصنع ده يفضل عليه اسم والدك، لازم، مفهوم؟ حاضر حاضر يا ماما. انا متاكد ان رايك هيكون كده حنان. انا مش عارف ازاي اعبر لك عن حبي. بانك تجتهد وتتشطر وترجع بسرعه. كلها سنتين؟ لا 3 سنين. عادل انت مش قلت سنتين؟ دول يا دوب يا حبيبي اكون اتخرجت. يا حبيبتي السنتين دول عشان فلوس الورشه. والسنه الثالثه ليه؟ لا عشانك يا حبيبتي، عاوز اجهز لك شقه محترمه واجيب عربيه صغيره قد كده اهو مبدئيا، عشان سياده المديره تروح بيها شغلها. مديرة؟ طبعا يا حبيبتي، مش هيبقى معاكي بكالوريوس؟ انا هبقى محامية يا حبيبي. حنان انتي متأكدة انك عادل؟ ايه مالك؟ اصل خايف يا حنان لا تيجي يوم وتندمي انك اتجوزتي واحد ميكانيكي. عادل الموضوع ده انا مش عايز اسمعه تاني. سامحيني يا حبيبتي، مش قادر اخبي قلقي وخوفي، كل ما افكر انك هتبقى محامية كبيرة وانا حبيبتي. انت باش مهندس كبير، أنا متأكدة يا عادل إنك هتنجح وتحقق كل أحلامك. النجاح مش بالشهادة وبس، لكن والدتك مش شايفة موقفها مني ازاي؟ وكمان الناس؟ والدتي هتقتنع لما تنجح في عملك، والناس احنا مالنا ومالهم؟ هيقولوا اتجوزت جاهل. انت مش جاهل عادل، ايه الكلام ده؟ مادام ما كملتش تعليمي. حبيبي انت وصلت لمرحلة من التعليم كافية جدا لانك تقدر تثقف نفسك وتطلع. الدراسة بعد كده في الجامعة دي دراسة تخصصية، شهادة نتوظف بيها يعني. حنان ايه ده كله؟ محامية بقى يا باش مهندس. طب بقولك ايه، ما تيجي معايا توريني شطارتك وتقنعي ماما بحكاية السفر بتاعتي دي. احسن بصراحة، خايفة فتحها وانا خلاص مسافر النهاردة. خالتي؟ لا انا ما عنديش مانع. طب يلا بينا. بس بقى دي قضية عويصة جدا وعاوزة مجهود وتعب. والاتعاب اهي يا حبيبتي، محضرها لك. عادل ايه ده؟ دي سلسلة ذهب، كان نفسي اجيبها لك من زمان بس الحالة كانت زي ما انت عارفة. عادل انا عمري ما بصيت للحاجات الصغيرة دي. انا عارف يا حبيبتي، بس انا دلوقتي بكسب كتير قوي، ولما ارجع من السفر هتبقى الحالة عالي العال بإذن الله. يا عادل انا واثقة انك هتبقى حاجة كبيرة قوي. على بركة الله يا عادل يا ابني. يعني ايه؟ هتسيبه يسافر يا سي فتحي؟ يا خالتي حضرتك خايفة من ايه بس؟ ايه؟ يا ماما انت فاكراني صغير، انا كبرت ومش هتوه كده يا عادل. كده يا ابني عاوز تسيب امك يا ماما ابني. ماما انت تكرهي ان ابنك يبقى حاجه كبيره قوي ويقب على وش الدنيا. ويقب على وش الدنيا. طب ليه ما قلتليش قبل كده؟ انا اللي قلت له ما يقولكيش الا يوم السفر، علشان ما تبقاش مناحه يا عديله. حكمان عارفك ما كنتيش هتسكتي. لا مش هيسافر. انا مش ممكن اسيب ابني يبعد عني ابدا. يا ماما كفايه انه ساب المدرسه. يا خالتي عادل لما يسافر هيقدر يكون نفسه. حتى انت كمان يا حنان، وانا اللي قلت بنت اختي عاقله وهتنصحه وتخليه يذاكر وياخد الشهاده الكبيره. مش تساعده على الغربه، مش تساعده على انه يفضل زي ما هو ميكانيكي. ازاي بس تقبلي كده يا بنتي؟ يا عديله عيب الكلام ده. يا خالتي انا هاخد الشهاده الكبيره اللي حضرتك بتقولي عليها، ويشرفني ان عادل يكون جوزي. يكملك بعقلك كمان وكمان يا بنتي. انا والله فرحان ومبسوط. مبروك يا عادل يا ابني، الف مبروك، عرفت تختار بصحيح. متشكر يا بابا. متشكر يا عمي. ماما ارجوك ما تخلينيش اسافر وانا شاعر انك غضبانه عليا، كده مش هنجح. عشان خاطري يا خالتي وافقي، ولا انا بقى ماليش خاطر عندك؟ عديله وافقي بقى يا عديله، ما تبقاش دماغك ناشفه. يعني ايه؟ خلاص كلكم موافقين. المهم حضرتك توافقي عشان عادل يسافر وقلبك راضي عنه. انا قلبي عمره يغضب على حته منه. انا طب ده انا كان نفسي يبقى حاجه كبيره قوي يا اولاد. باذن الله يا ماما باذن الله، وبكره هتشوفي. الامر لله. هقول ايه؟ تسافر وترجع بالسلامة يا حبيبي. ايه يا استاذ بدك شيال؟ لا متشكر. طيب سيدي. عادل بالحضن يا عادل. عصام ازيك يا عصام؟ ازيك يا عادل؟ ازاي صحتك؟ ازيك وازاي مصر؟ بيسلموا عليك. ايه فين الشغل؟ انا حامي. جاهز. حامي حامي قوي كده. اصبر ما عنديش وقت. وانا اللي كنت فاكر انك هتقابلني زعلان. زعلان؟ زعلان ليه بقى؟ اوعى تقول لي انهم رجعوا في كلامهم. انا معايا عقد. لا لا يا سيدي، من الناحيه دي اطمن، الورشه اللي هتشتغل فيها متلهفين. امال ايه حكايه الزعل دي؟ يعني هتشتغل هنا مش في اوروبا زي ما اتفقنا. ده انا فرحت قوي، حاجات كتير قوي فرحتني. هشتغل في بلد عربي يعني في وسط اهلي، هفهم كلامهم ويفهموا كلامي. انما اوروبا دي بقى لا لا لا يا عم، هنا كويسين. على العموم عادل انا حجزت لك اوضه في الفندق اللي بشتغل فيه. نعم يا عصام بيه. اوضه في الفندق اللي بشتغل فيه. اوضه في الفندق؟ يا حلاوه، هو انا جاي سايح؟ دول سنتين تلات يعني عاوز استقر، مش اصرف القرشين اللي هكسبهم في الفندق بتاعكم ده. لا يا اخويا انا عاوز اوضه كده على قد الحال، انا اللي نظفها بايدي. تعجبني صراحتك يا عادل وتواضعك. شكر. يلا بقى يا اخويا يلا على الشغل. إيه؟ مش عاوز اضيع دقيقه واحده، انا ورايا ميعاد. ميعاد؟ ميعاد ايه وانت لسه واصل؟ ميعاد في مصر. ميعاد مع الحب والأحلام، الورشة وحنان بعد 3 سنين. قولي كده. مساء الخير يا عصام. ابن حلال، انا لسه كنت جاي لك كده. طب يلا بينا. ها، على فين؟ نتفسح شويه. نتفسح؟ مش معقول. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ 3 سنين عمرك ما عملتها. خلاص بقى هسيبك وامشي. ايه، خلاص قررت يا عادل؟ وحجزت التذكره كمان، هسافر بكره. هتوحشني يا عادل. عصام بقول لك ايه، ما تيجي معايا بقى؟ يا ريت يا عادل، بس انت عارف الظروف. ظروف ايه يا ابني؟ ما خلاص زمان، المده اللي فاتت دي غيرت كل حاجه. سلام، وحشاني مصر. وما ماما، ماما وحشاني قوي يا عادل. وانت زمانك وحشتهم قوي قوي. اللي صعبان عليا اختي مها، يا ترى عامله ايه دلوقتي؟ اسمع، انت دلوقتي مش بقيت في شغلانتك دي يعني كويس؟ الحمد لله، خدت شهاده خبره من احسن فندق عالمي، واي فندق ممكن اشتغل فيه بسهوله. خلاص بقى تعال معايا. انت ما تعرفش ماما دي دكتاتوره صعبه، صعبه قوي يا عادل. ما هو مش معقول هتفضل كده على طول مقاطعهم. معلش يا عادل، انا كده لقيت نفسي ومش ممكن ارجع للسيطره تاني. ايوه عصام، انا مش ممكن انسى لك جميلك ده ابدا. نعم. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا سعادة؟ جميلي؟ ايوه عصام، انت اللي شجعتني وخلتني اخد قراري في مستقبلي، وانت اللي ساعدتني هنا وخلتني اقدر اكون نفسي كمان. يعني انت مديون لي؟ نعم. تقصد ايه بقى؟ ما تخافش كده، مش فلوس يا سيدي. عارف كويس قوي حرصك على الفلوس، انا قصدي ادبيا. ايوه، ابعد عن الفلوس واطلب مني اي حاجه. عادل، انا عاوزك تروح عندنا وتشوف حالتهم ايه وتطمني. ايه، اروح عندكم وقابل والدتك؟ ايه، خايف؟ طبعا يا عم، مش بتقول والدتك صعب قوي؟ خلاص يا سيدي، بلاش تقابل ماما، قابل اختي مها وطمني عنهم ارجوك يا عادل. هي دي الخدمه الوحيده اللي بطلبها منك. وهي دي خدمه يا عصام؟ ده واجب. انا كنت بضحك معاك يا اخي، اطمن، هقابل الست والدتك واختك وكل اللي انت عاوزه. انا مستعد يا عصام. صحيح يا عادل. طبعا يا عصام، شوف بقى تكتب لهم جواب او عاوز تبعت لهم اي حاجه، انا مستعد. كده انا مش هكتب جواب، انا هكلمهم. هتكلمهم؟ هسجل شريط وابعته معاك. ايه رايك؟ فكره كويسه. وباذن الله كلها يومين وتلاقي تلغراف من والدتك عشان ترجع. انا هقنعها. لا، انا العقد بتاعي لسه فاضله سنتين، ما اقدرش يا عادل. ارجوك، انا مش عاوزهم يعرفوا عنواني هنا، ارجوك يا عادل. ليه بقى؟ انت مش عارف اللي حصل بيني وبين خالي؟ مش عارف انه كان عاوز يرجعني من اوروبا لمصر، وده اللي خلاني اجي هنا؟ مش يمكن لما... لا يا عادل، بعد ما ينتهي العقد بتاعي انا عامل حسابي، هسافر باريس، هلف العالم، اشتغل وادرس كل اللغات، وبعدين افكر اني استقر بلدي، اخدم في فلاديها العالمية. حاضر يا عصام، بس لازم افضل على اتصال بيك باستمرار. الله، طبعا يا عادل، ده احنا اخواتي يا اخي. شكرا. نتقابل بكرة الساعة 4 في المطار، تكون جهزت الشريط. ها؟ طبعا يا عادل. استأذن انا دلوقتي، وراي حاجات كتير قوي. مع السلامة يا عادل. عادل، عادل. ايوه عصام، في حاجة؟ يا اخي نسيتني، الجواب ده جالك. جواب؟ ايوه، جواب من اياهم، من حنان، من الأستاذة حنان. شفتي يا ماما؟ شفتي؟ اهو كده يا بنتي، خلي قلبي يفرح واستريح من كلام عمك. صدقتي بقى يا ماما ان عادل بيحبني؟ اول ما بعتله جه على طول. مش انت اللي كنتي مش عايزه تبعتي له؟ هي مش كده احسن بقى يا ماما؟ افهم حضرتك ازاي، انا كان نفسي مطلوبش منه كده، كنت عاوزة يرجع من نفسه. وفيها ايه يعني لما تبعتي له؟ هقول ايه بس يا ماما؟ كنت عاوزة افضل قدامه كبيرة، اقدر احافظ على الوعد وما اظهرش اني ضعيفه، ممكن حد يكبرني اتجوز غيره. مش هو اللي خلف وعده وتاخر؟ لكن بعت لي وشرح لي ظروفه وانا وافقت وبعت له بكده. يا بنتي انا كان قصدي افرح بيكي واشوفك سعيده. خلاص يا ماما، يلا بينا عشان نروح نستقبله. لا، روح انت يا بنتي، انا ما استحملش المشوار الطويل بتاع المطار ده. عادل ابني حبيبي، انا مش مصدقه عينيا، انت صحيح رجعت يا عادل؟ وحشتيني يا ماما، وحشتيني كلكم. الفنا ربي، الحمد لله على السلامه يا دنايا. تعال يا عادل، تعال في حضني يا ابني. جرى ايه؟ جرى ايه يا عديلة؟ هو انت كل حاجة عياط عياط عياط. يو، من فرحتي يا سي فاتحي، الله من فرحتي يا ابو عادل، ابني حبيبي رجع لي بالسلامة من غربة. يا ستي اهو قدامك اهو بشحم ولحم عال وكويس وصحته زي البو. بس اسكت بقى وصلي على النبي. اه انا لازم ابخره. بتبخريني من ايه يا ماما؟ إيه؟ مني يا سي عادل، مني. فاكراني بحسدك؟ اه منك، ما يحسد المال الا اصحابه. فكرتيني يا ماما. بقول يا بابا نخلي دول مع حضرتك. دول؟ يا دول كم يا عادل؟ 12,000 جنيه يا بابا. برافو، هايل هايل يا عادل هايل. شفتي عديلة؟ شفتي؟ يعني لو كان قاعد جنبك كان قدر يحوش ربعهم. يا راجل سمي مال، دول شقاه وتعبه وتمن غربته. بإذن الله من بكرة هدور على محل أجهزه ورشة واشتري لها مكان وقطع غيار في حدود 6,000 جنيه، والباقي بقى لزوم الشقة والجواز. اهو كده يا ابني. اه نفسي افرح بيك يا دنايا. انت هتفرحي على طول يا عديلة. ابنك خلاص بقى باش مهندس كبير وله ورشة. هيكسب كتير قوي يا عديلة. الحمد لله. قولي يا عادل نروح امتى بقى لخالتك علشان نتكلم ونحدد الميعاد؟ الليلة يا ماما، الليلة لازم نحدد كل شيء. ده كله يا عادل يا ابني، ده كله ده كتير يا خالتي. انا لو كنت اقدر اجيب الدنيا كلها كنت جبتها، ما تغلاش عليك. يخليك يا عادل يا ابن اختي، انا طول عمري اقول عادل ده هيبقى حاجة كبيرة قوي. شوفي بقى يا عدلات يا اختي، احنا يا حبيبتي بقى عاوزين نفرح بالاولاد. وهو انا يا حبيبتي اتأخرت؟ ده يوم المونة والمعاد اللي نسيبكم. ماما كمان. خالتي المعاد ده هنحدده انا وعادل لما يفتح الورشة ويستقر. حنان، فلوس الورشة دي لوحدها وفلوس الشقة وتكاليف جوازنا موجودة. آه، وإن كان على الفلوس، الفلوس مش ناقصة عادل. الحكاية مش حكاية فلوس، الورشة هتاخد جهد كبير. حنان انت يا بنتي مش عارفة عمك بيقول ايه؟ يا ماما ده مستقبلنا، وعلى العموم عادل مش هيتأخر كتير، مش كده يا عادل؟ من بكرة الصبح هدور وكلها أيام والورشة تكون جاهزة. يبقى نحدد الميعاد. ايه رأيكم بإذن واحد أحد الخميس اللي بعد الجاي؟ هالك يا خالتي، لسه حاجات كتير. كله جاهز يا حنان. اه لقيت الشقة؟ جبنا العفش؟ مادام الفلوس موجودة خلاص هجيب لك أحسن عفش وأجر لك أحسن شقة كمان. اهو كده يا باش مهندس، مبروك مبروك يا ولاد. مش معقول، ايه ده كله يا سي عصام؟ يا ابني الايه؟ يخرب بيتك يا عصام. لا لا، يخرب بيتك ايه يا عمر بيتك؟ وهي دي اخت؟ ايه ده، دي حلوة قوي. ولا المجوهرات اللي لابساها الست والدتك؟ وقال انا اللي فاكر نفسي بقيت حاجة وهقب على وش الدنيا. امال ده ايه؟ دول فين؟ الحقيني يا أما، تعال شوفني يا أبا، تعال شوف، شوف دول اللي قابين بصحيح. انت يا حضرت، الله دواب زي التايه ليه؟ ها؟ انت يا حضرت ست هانم؟ لا مؤاخذة، عصام، عصام فين؟ هو مش حضرتك سمعت الشريط؟ ما قالش ولسه برضو مش راضي يعقل. بصراحة يا هانم أنا لومته كتير وما كنتش موافق على تصرفه. أصل احنا يا هانم كنا أصدقاء زملاء من أيام الثانوي. يعني عارف المشكلة؟ أيوة يا هانم، أصل عصام ما يخبيش عني حاجة أبدا. يعني أنا ما ظلمتوش؟ أنت يا هانم؟ لا لا أبدا. أنت باين عليك شاب كويس، أنت اسمك إيه؟ عادل، المهندس عادل فتحي يا هانم. مهندس؟ كويس قوي. وتخصصك ايه؟ هندسة السيارات يا هانم. برافو برافو، انا المرحوم جوزي كان مهندس ميكانيكا. مهنة السيارات دي يا هانم في دمي، في دمي لما كنت في اعدادي. الوالد مهندس؟ لا يا هانم، والدي موظف، موظف كبير قوي، مدير ادارة. ومع ذلك دخلت كلية الهندسة. وكنت ويا عصام في الجامعة، بس بقى انا كنت سابقه بسنة. كان أملي وحلمي وصية المرحوم إن عصام يتخرج من كلية الهندسة ويكمل الطريق اللي مهدهوله والده. أنت عارف يا باشمهندس عادل. عادل بس يا هانم. متشكرة. أنت عارف إن المرحوم ساب الورشة من أحدى استراز، كان مصنع صغير بينتج قطع غيار السيارات بدل مستوردها، والمرحوم كان بيصنعها، ولما لقى صناع السيارات بيبيعوها غالي على إنها مستوردة طور المصنع وخلاه يصلح العربيات كمان. فكرة عظيمة، ده يكسب كتير قوي. الحمد لله، لكن أنا مش راضية فرط في المصنع والورشة أبدا، مش ممكن. باين عليك هتقب يا عادل، اتحرك، الفرصة قدامك. عادل الظاهر أنا عطلتك. أبدا يا هانم أبدا، لا مؤاخذة، أصلي كلام حضرتك شجعني أفكر يعني. أيوة يا عادل يا ابني قول كمل، سكت ليه؟ أدخل شريك مع حضرتك في المصنع. ها؟ أنت فاجئتني. صحيح فاجئتني. أنا الفكرة جاتني دلوقتي بس يا هانم، لما شفت وسمعت حضرتك قلت لنفسي ليه المصنع اللي عليه اسم المرحوم مراد شوكت يفضل مقفول والمكان ليه ما يدورش، وليه الناس ما تملاش الورشة وكل واحد داخل طالع يقرأ اليافطة ويترحم على المرحوم. وأنا موافقة أن عصام يرجع يا ماما. متشكرة قوي. عصام هيرجع يا أنسة مها، مش كده يا هانم؟ متشكرة يا أستاذ عادل، مهندس عادل. ماما عصام هيرجع إمتى؟ لما يعقل. هو مش حضرتك اطمني يا أنسة مها، هفهمك بعدين. أنا سمعت ماما وهي بتقول موافقة. ماما أرجوكي فهميني. أنا وافقت إن الباش مهندس عادل يدخل شريك في المصنع والورشة ويفتحهم. إيه رأيك يا أنسة مها؟ موافقة. أستاذ عادل تحب تشوف المصنع والورشة إمتى؟ الوقت اللي تقولي عليه حضرتك، بكرة دلوقتي لو حبيتي. نخليها بكرة. بكرة الساعة 10 حضرتك تستناني قدام الورشة. بعد إذن حضرتك يا ماما أروح مع الباش مهندس أوريه المصنع؟ والله برافو يا عادل، هتقدر تقب، استمر على كده. عادل انت معك عربية؟ للأسف يا هانم لسه ما اشتريتش، كنت بفكر. خلاص اوصلك وبالمرة نفوت على المصنع. ما فيش مانع تاخد فكرة، وبكرة برضو معادنا الساعة 10 قدام المصنع، وبعدين نبقى نفوت على المحامي نكتب العقد. عربيتك شيك قوي يا أنسة مها. اتفضل يا باشمهندس. متشكر، بس أنا اللي أسوق. ليه؟ خايف من سواقتي؟ الخوف من سواقتي أنا. ليه ما بتعرفش تسوق؟ لا لا لا، ده أنا أعرف قوي، ده أنا شاطر قوي وعجبك قوي، لا مؤاخذة. مش فاهمة. اتفضلي حضرتك سوقي. الله، مالك يا باشمهندس عادل؟ مالي إيه؟ أنا كان مالي أجي هنا. حصل حاجة يا باشمهندس؟ حصل حاجة؟ أنت مش بتعرفي تسوقي؟ لا بصحيح عاوز أعرف، مرة تقول عاوز أسوق وبعدين مش عاوز تسوق، وكمان بتندم على إنك جيت. بلاش، أحسن تزعلي. باش مهندس عادل في حاجة مخبيها عني. عصام أخويا. عصام أخوك كويس قوي والله، مبسوط. أمال إيه معنى تصرفاتك دي؟ اتقلي عادل اللي هتبوظ كل حاجة حبة حبة. باش مهندس عادل بتقول إيه؟ أصل عصام. أيوة ماله عصام؟ كان اداني فلوس عشان اشتري هدية ليكي، وعاوز قصدي وصاني انك يعني تكوني معايا وانا بنقيها على ذوقك واقدمها لك باسمه. وخايف انك تقولي كده؟ ميرسي قوي، كأن عصام اخويا هو اللي جابها لي بالظبط. صحيح، ما عندكش مانع؟ ابدا ما فيهاش حاجة. طب يلا بينا، انا اللي هسوق. ايه رأيك في المصنع؟ حاجة عظيمة عظيمة فعلا. يعني هتدخل شريك؟ طبعا، ما هي دي خطتي. نعم، اصل قصدي يعني انا خطتي لما المصنع يتفتح ويشتغل والست الهانم والدتك تثق في كفاءتي، يمكن ده يكون له تأثير انها تغير تفكيرها وتسيب عصام يرجع. صحيح يا باشمهندس عادل، صحيح. ارجوكي عادل بس. يا استاذ عادل انا مستعد اساعدك عشان الفكرة دي تتحقق. خلاص، يبقى ضمنت الخطة. عادل، ايه ده يا ابني؟ انت ناسي ان احنا عازمين خالتك وعروستك؟ يا نسيت والله، اصل كنت مع واحد عنده مصنع كبير قوي وعاوزنا شاركه. هي حنان قالت كده برضو. تعال خش يا ابني خش، دول لسه منتظرين، خليتهم يستنوا بالعافية. اه طب يلا بينا. تعال يا ابني. وادي عادل جه اهو. عادل، هي عملت ايه؟ لازم لقيت ورشة. احسن. ازيك يا خالتي؟ يا اخويا قول لها يا حماتي. لا خالته بس، لانه لو قال لي يا حماتي هزعل منه علشان يعزمنا ويسيبنا. يحيى العدل. طب استنوا عليا بس، يوم الخميس قرب وشوف بقى يا عم. ايه يوم الخميس؟ ايه مالك يا عادل؟ اصل حكاية المصنع دي. مصنع ولا ورشة؟ لا، ما هو كان في واحد زميلي اللي كنت عندهم النهاردة، عندهم بقى مصنع وورشة، شفتهم انا، حاجة ايه عظيمة قوي، كبيرة ومجهزة من كله. عادل ابني شاطر ومسعد. هتشتريهم يا عادل؟ هشتريهم، دول يمكن كل الفلوس اللي معايا ما تكفيش نص التمن. عادل، مادام انت شايف انه كويس ما همكش، انا مش عايزة اي حاجة، نبتدي على قدنا، وهو قدام شوية كل حاجة نجيبها. حنان انت عظيمة. لكن ازاي عادلة يا اختي؟ العميل انا عاوز اجهز لبنتي. ماما انا واثقة ان عادل هيحقق كل اللي هو عايزه. هي؟ وبالنسبة للشقة والعفش ممكن نبتدي نجيب حاجة حاجة. وهو انا اوافق برضه يا بنتي؟ على كل حال ولا يهمك يا عادل يا ابني، انا محوشة قرشين كنت شايلهم لحنان علشان اليوم ده، 1000 جنيه، خدوهم يا ولاد. متشكر يا خالتي، انا هتصرف. معلش يا حماتي، هنأجل الميعاد شوية. يوه ونأجله ليه يا ابني بس؟ كفالة الشر. لغاية لما اتفق مع شريكي ونشوف يمكن يفضل فلوس. عادل ابني مستقبلك الأول. حنان أنا آسف يا حنان، أنت سبق وقلت الاقتراح ده، كان عندك حق، أصل البداية هتكون صعب وأنا عاوز أتفرغ لها. عادل. نعم يا بابا. ايه يا ابني الحكايه دي اللي بتقول عليها والدتك؟ حكايه يا بابا؟ حكايه الجواز وشريك في المصنع يا بابا لو كنت معايا وشفت اللي انا شفته. مالك يا عاد؟ بابا انا عاوز اخد راي حضرتك في موضوع المصنع. المصنع والورشه وكل شيء، البيعه كلها. مش فاهم. لا قصدي اصل المصنع والورشه غاليين قوي والمفروض. اوعى تقول لي على فلوس، انت عارف يا ابني يا دوب المساله يعني. مش قصدي يا بابا، ده انا لو تم المشروع اللي في دماغي هتتغير عيشتنا خالص، هنقب على وش الدنيا، هنسكن في الزمالك، هتركب العربيات الفخمه يا بابا. ايه ده كله يا ابني؟ منجم ولا مصنع؟ منجم الماس وذهب وفلوس وجمال. ايه الحكايه يا ابني بالظبط؟ ابدا يا بابا، بحلم. طب وهو انا غريب؟ قول لي بقى على الاحلام دي. يا سلام يا بابا لو كنت معايا وشفت الناس اللي رحت لهم، دول النهارده قاعدين في قصر زي بتاع بشوات زمان، ولا الست شيرين هانم وبنتها مها زي الاميرات، برنسسات. برنسسات زي اللي بنشوفهم في السينما. السينما ايه يا بابا؟ دول احسن واجمل كمان، ناس حقيقي قابين بصحيح فوق الدنيا. انا بقى فهمت كل حاجه. فهمت ايه يا بابا؟ فهمت لما قلت البيعة كلها. فهمت يا سيدي بقى انك بترسم علشان تتجوز البنت اللي اسمها مها، ابوك بقى يفهمها وهي طايرة يا عادل، صحيح ولا لا؟ وايه رأي حضرتك؟ اب يا ابني، اب على وش الدنيا وشوف مصلحتك. ايه رأيك بقى يا عادل؟ واخر تمن اتعرض على حضرتك فيه كام يا هانم؟ انا اتعرض عليا فيه 50,000 جنيه، بس ده من سنتين. لا ده تمن قليل قوي. مش حكاية تمن يا عادل، ده اللي كانوا عاوزين يشتروه كانوا هيهدوا المصنع والورشة ويبنوا عمارة مطرحه، وانا مش ممكن اسمح بكده ابدا. ده يديني فكرة قد ايه حضرتك بتشرفيني لما وافقت اكون شريك في المصنع. انت عظيم ونبيل يا عادل يا ابني، انت زودت سعادتي. انا تحت امر حضرتك، وبكره حضرتك هتشوفي. هي الفلوس اللي اديها لك اخوي عصام لسه ما خلصتش؟ انت تؤمري مش تسألي. قوليلي عاوزة تختاري ايه؟ مش قصدي ده، انت بقيت جايب لي حاجات كتير قوي يا عادل. مش ممكن اخوي عصام يكون مديك مبلغ قد كده؟ ليه لا، وفرد يعني ما انا وعصام واحد. هديتك ليا بصحيح ان عصام اخويا يرجع. ومكافئتي ايه؟ تقصد ايه يا عادل؟ مها صحيح احنا بقالنا مدة بسيطة نعرف بعض، لكن عادل ارجوك ما تكملش. يعني فاهمة انا عاوز اقول ايه؟ فاهمة شعوري؟ فاهمة وعارفة من اول لحظة، لكن مش عارفة ايه اللي مخوفني منه. ومن ساعتها وانا مش قادر، خايف. ها نعم مها، انا قلت لك على شعوري. عادل انا هكلمك بصراحة، انا ما اقدرش. ما تكمليش، انا عارف حظي. استنى بس، انا قصدي يعني انك تديني فرصة. صحيح صحيح مها. طبعا لازم اعرفك اكتر من كده، من فضلك اديني فرصة. انت فاجئتني يا عادل يا ابني. انا يحصل لي الشرف يا هانم. بس مها لسه ما خلصتش دراستها. وماله يا فندم، تكمل دراستها. وانا يعني همنعها برضو يا هانم، ولا حتى هخليها تسيب سيادتك الا لما يرجع عصام؟ انا ما انكرش انك شاب كويس، ومش هلاقي عريس لبنتي افضل منك. متشكر يا هانم، متشكر. العفو. بس مها. مالها؟ انت ما فتحتهاش؟ انا هكون صريح مع حضرتك، انا فتحتها اترددت، فهمت منها يعني انها مش هتقبل الا لما يرجع عصام. بلاش كلام فارغ، انا اللي بقرر. شكر شكر قوي يا حماتي. عادل تعالى يا ابني، حنان وخالتك هنا وعاوزين ايه؟ الله عادل كلام ايه ده يا ابني؟ الله انا مش فاضي، كل شوية جايين رايحين زي ما اكون مديون. كتر خيرك يا عادل. يلا يا ماما. اسفين يا باشمهندس. ايه اللي حصل؟ الله رايحين فين يا عدلات يا اختي؟ استني يا حنان. الله عادل يا اختي ما يقصدش. حنان انا فعلا ما اقصدش، اصل الشغل. شغل؟ شغل ايه يا باشمهندس؟ واللي كنت راكب معاه العربية النهاردة وفي محل المجوهرات اللي في شارع سليمان. انت بتتجسس عليا؟ ايه مالكم؟ الحق يا سي فتحي، مش عارفه ايه اللي بيحصل. حصل خير يا خالتي. يلا يا ماما. لا انا مش ممكن ابدا اسيبكم تخرجوا وانتوا زعلانين. الله ما تفهميني يا بنتي ايه اللي حصل، ومين اللي بتقولي عليها دي اللي كانت مع عادل دي؟ لازم يا بنتي بقى زبونه. ارجوك يا خالتي، ملوش لازمه اي كلام. يلا بينا يا بنتي، انا قلت كده من زمان. يلا مع السلامه يا حنان. استني بس يا بنتي، عاجبك كده؟ عاجبك يا سي عادل؟ ايه يا عادل حصل ايه يا ابني؟ حصل يا بابا هنقب. بتتكلم جد؟ لسه جاي من عند شيرين هانم، كلمتها وافقت يا بابا. مبروك يا عادل، مبروك يا ابني، اهو كده. ايه اللي مبروك وحصل ايه؟ انتوا بتتكلموا عن ايه؟ احمدي ربنا يا عديلة، ابنك اتفتحت له طاقة القدر. ربنا يفتحها في وشه كمان وكمان. الله ما تفهمني يا عادل يا ابني، ايه اللي حصل عشان تعامل خالتك وحنان بالشكل ده؟ بابا همتك بقى، ما تخافش. الله بتتوش وشه على ايه؟ عديلة اسمعي يا عديلة، انت تكرهي ان ابنك يكون غني وصاحب مصنع وورشة ويسكن في الزمالك وعنده عربيات؟ مفيش اي ام تكره الخير لابنها، لكن لازم يكون بالشرف. بالشرف والحلال يا ماما. مادام كده خلاص يعني موافقة يا ماما. متشكر قوي. وبإذن الله بعد ما استقر هشوف لكم شقة فخمة جنبي، وبابا يستقيل وهعينه مدير للمصنع، واخواتي بقى هيدخلوا احسن مدارس، والعربيات تاخدهم من قدام البيت. تعالى هنا، مش تقول لي منين ده كله يا ابني؟ ما هي عروسته غنيه، غنيه قوي يا عديله. عروسته حنان غنيه؟ حنان مين يا عديله؟ ودي حيلتها حاجه؟ دي مها هانم بنت شيرين هانم، ناس فوق. هو ايه اصله؟ عادل كلمني يا ابني، قول ان ده مش صحيح يا ماما. لما تشوفي مها وجمالها ورقتها ولا العز اللي هي فيه يا عادل. عز ايه وكلام فارغ ايه؟ عادل يا ابني اعقل يا ضنايا، عاوز تسيب حنان؟ حنان اللي بتحبك واستنتك السنين دي كلها ورفضت احسن الشبان علشانك، عاوز تسيبها؟ قال انت يا عادلة وسيبي ابنك يقب على وش الدنيا. كله منك انت اللي علمته الطمع. عادل يا ابني ابعد عن الناس دول، خلينا يا ابني على قدنا. حنان هي اللي هتسعدك. انا خلاص يا ماما خطبت مها، والدتها وافقت وكلها ايام ونتجوز. لا مش ممكن مش ممكن، لو عملت كده قلبي هيكون غضبان عليك طول العمر. يا ماما يا ماما ارجوكي، ده مستقبلي، هو حضرتك مش عاوزاني ابقى حاجه كبيره قوي؟ عادل سيبك منها، روح يا ابني شوف مصلحتك، سيبك من الفقر واب على وش الدنيا. ما حبيبتي عادل انت ليه استعجلت؟ انا مش قلتلك اديني فرصة؟ ما قدرتش، نفسي اقولك كلام كتير، نفسي اقولك يا حبيبتي. عادل انت بتحبني بصحيح؟ احبك بس ده انا بموت فيك. يعني لو طلبت منك حاجة تنفذها؟ اموري حياتي وروحي ملك اشارة منك. عصام فين؟ عصام اطمني هيرجع، بس سيبيني انفذ خطتي. اخسى عليك يا عادل، بترفض طلبي؟ طب دي اول حاجه اطلبها منك. بس اصل هو يعني طلب مني ما اقولش. قال لك ما تقوليش انا يا عادل يا حبيبي. ايه بتقولي يا حبيبي؟ طب قوليها تاني. لما اتاكد انك بتحبني بصحيح. اتفضلي ادي كارت الفندق اللي بيشتغل فيه بره. متشكره قوي يا عادل. ايه عادل بس مفيش؟ لا معلش، باي باي. سيدي عصام بيه، سيدي عصام بيه. ازيك يا عم حسنين؟ اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا بيه، انت وحشينا قوي يا بيه. شكر شكر يا عم حسنين. مين اللي جوه؟ الست الصغيره يا بيه اللي جوه. وماما خرجت يا بيه. طيب طيب متشكر. عصام ما عصام اخويا. ما اختي حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا عصام، انا مش مصدقه. طب هو معقول يا مها؟ هو انا كنت اقدر اتاخر. ارجوك يا عصام ارجوك انقذني. ايوه ايوه يا مها، بس اهدي كده وفهميني كل حاجه احسن. بصراحه بقى تلغرافي كان غامض. هقول لك على كل حاجه. عادل عادل يعمل كده؟ انا عارفه انه صاحبك، لكن يا عصام انا ما بحبوش، اضطريت اني ما عرضتش ماما عشان ما تجبرنيش اتجوزه، وترجيت عادل لغايه ما عرفت منه العنوان بتاعك وبعتلك. ارجوك يا عصام ارجوك. طمني يا ماما الجوازه دي مش هتتم. عصام ماما. عصام ابني. ازيك يا ماما وحشتيني يا ماما. كده يا عصام كده يا ابني تسيبني؟ معلش يا ماما انا كنت غلطان. صحيح صحيح يا ابني، يعني عقلت وهترجع لكليتك. موضوع الكليه والدراسه ممكن نعجله شويه، المهم دلوقتي مستقبل اختي مها وسعادتها يا ماما. ايوه يا سي عصام، عاوز تقول ايه؟ مال مستقبل اختك في ايه يا ست مها مش عاجبك؟ انا مش عاوز اتجوز عادل يا ماما. ايه انت يا بنتي مش وافقتي؟ وحتى لو كنت عارضت برضو حضرتك كنت هتمشي رايي. اخلصي يا ماما يا ماما حاولي تفهمينا. نعم يا سي عصام، جاي بعد ما فشلت عشان تديني درس ولا ايه؟ لا يا ماما انا ما فشلتش، انا جاي امنع الفشل. ايه انت بتقول ايه يا ولد؟ ارجوك يا ماما انا اللي بعتت لعصام عشان يجي وهو جه. ايه هيمشي رايه عليا ولا ايه؟ ابدا يا ماما، بس حضرتك عارفه عادل كويس. طبعا شاب اثبت انه كويس، انا عارفه انت مش موافق عليه. ليه؟ عارفه طبعا، عشان هو كمل دراسته ونصحك انك تكمل دراستك ورفضت. هو قال لحضرتك كده؟ وفتح الورشه والمصنع وبيشغلهم كويس وما قبلش ان يدخل شريك معايا، عاوز يخلي المصنع والورشه باسم والدك لغايه ما تعقل وترجع. وحضرتك صدقتي؟ السلام عليكم. مين؟ عصام. اهلا اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ وايه اللي جابه ده؟ عادل ايه مالك؟ عصام اخويا حبيبي بالحضن. بالحضن يا غشاش. عصام احفظ ادبك. عصام ايه انا غلطان؟ تعال معايا افهمك. الكلام يكون قدام ماما ومها. عصام ارجوك انا عارف اني غلطان عشان ما بعتلكش، لكن انا بلاش بلاش نلف على بعض، انا فاهمك وعارفك كويس، بقى انت كنت بتنصحني علشان اكمل دراستي في الهندسه. ما عصام انا هفهمك، وكنت معايا في كليه الهندسه. عصام كده التفاهم مش هينفع، انا هسيبك دلوقتي وبعدين. مفيش بعدين، الموقف ده لازم يتحل فورا. عصام انا ما اسمحلكش. يا ماما ارجوكي حضرتك ما تقبليش الغش والخداع والنصب والاحتيال. عصام وبعدين معاك يا اخي. في ايه يا عصام؟ لسط عادل ساقط ثانويه وما دخلش كليه ولا حتى خد الثانويه. إيه؟ يا ماما والقصه كان له خطيبه واسمها حنان وكان المفروض ان هم يتجوزوا بعد ما يرجع على طول. كل ده كذب. انا كذاب؟ حاضر نجيب البوليس ويحقق الكلام ده. حقيقي يا عادل؟ هتنطق ولا اجيب البوليس؟ وهو انا عملت ايه يعني؟ انا اجدع من اي مهندس. وحنان لما رجعت لقيتها اتجوزت. انت تخضعني؟ تضحك علي انا؟ شيرين هانم، انا فاهم حضرتك واخلي. امشي برا. ايه بتطرديني؟ هو عشان ما طلعتش معايا شهاده يعني ابقى مش قد المقام؟ ما تغلطش نفسك، انا بطردك عشان منافق وكذاب ومخادع ونصاب. انا فهمت دلوقتي كل حاجه. لكن انا هتطلع برا ولا نادي حشرين يطردك؟ اطلع برا برا. خارج. ايه يا ماما حضرتك بتعيطي؟ سامحيني يا بنتي، انا كنت غلطانه. يا ماما يا حبيبتي. يا ماما ماما احنا بنحبك يا ماما وعارفين ان حضرتك بتحبينا، لكن يا ماما خلاص يا عصام، خلاص يا ماما، توبة يا بنتي. اتعلمت من هنا ورايح مش ممكن اتدخل في مستقبلك. لا يا ماما حضرتك توجهينا بس بالتفاهم والحب. تعالوا حبيبي. تعالوا فوق. مش عارف اقول عليك ايه يا بابا. كفاية، انا لابوك ولا عاوز اعرفك. ده انت عادل ابني. انت ما عصام هو اللي جه وبوظ كل ترتيبي، كنت اعمل ايه يعني؟ كنت تستعد. الله، ليه ما بضتهاش على حاجة؟ شريك مثلا؟ الطمع. ومن فلاحتك بقى ضيعت كل فلوسك. طمع يا بابا الطمع. دلوقتي عرفت يا عادل يا ابني؟ عرفت، بس بعد ايه؟ ما حصلش حاجة، كل حاجة تتعوض، بس ياك تكون خدت درس من اللي حصل وتحمد ربنا وتبتدي من اول وجديد. وعزي يا عديلة وعزي، ما هو ده يومي. الله، ما انت ما فلحتش وياه، سيبنا انا بقى مع ابني، انا اللي هقف جنبه. صحيح يا ماما. صحيح يا ضنايا، واول حاجة نعملها نروح نصلحك على حنان بنت خالتك. تعالى. احنا غلطانين يا عدلات يا اختي. اشربي الشربات يا عديلة، اشرب يا باش مهندس. خالتي انا كنت غلطان. ماما الاستاذ خالتي والباش مهندس. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا حنان تعالي يا حبيبتي في حضني اما بوسك. عادل جاي بعد ما عرف غلطته. حنان انا غلطان، ما اقدرش استغنى عنك. انا جيت متأخر يا عادل يا ابني. إيه؟ حنان اتخطبت امبارح للأستاذ سعيد المحامي. ايه؟ مش ممكن، انا وحنان بنحب بعض، واذا كان حصل عادل انا عرفت كل حاجة، وحتى لو ما كنتش اتخطبت ما كانش ممكن ابدا ارجع لك. يا حنان يا بنتي، اللي انكسر يتصلح وعادل غلطان. يا خالتي انا مش ممكن امن على نفسي ولا على حبي مع انسان عينيه اتعمت عن الصح وجري ورا بريق الذهب. قصدك بريق الطمع او بريق الاحلام يا عادل؟ فعلا يا حنان انا غلطت ولازم اتحمل نتيجه غلطتي. حنان بتمنى لك من قلبي كل سعاده. كنتم مع بريق الأحلام. الهندسة الصوتية قطب محمود وحسين عهدي. تأليف فوزي البارودي، إخراج محمود شركس. عدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.